تلقى القائد الأول المحترم كيم جونغ سلة زهور وبرقية تهنية من دوردوم داناريدو رئيس حزب فونسين بيك الكمبودي بمناسبة الذكرى الأولى لانتخابه رئيسا لحزب العمل الكوري. نقلهما مستشار رئيس الحزب إلى سفيرنا لدى كمبوديا يوم 10 من الشهر الحالي. إنه تقدم بالتحيات المقرونة بأحر التهاني والتمنيات لرئيس نوردوم داناريد وكافة أعضاء الحزب إلى سيادة المارشال المحترم كيم جونغ القائد الأول لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بمناسبة الذكرى الأولى لانتخابه رئيسا لحزب العمل الكوري، ثم تمنى للشعب الكوري نجاحا أكبر في بناء الدولة الاشتراكية القوية تحت قيادة سيادة المارشال المحترم.